الحمد لله. كتابنا اليوم هو لسان العرب لابن منظور، تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الخزرجي، مات سنة 1170 للهجرة رحمه الله. كتاب لسان العرب من كتب متون اللغة ومفردات اللغة العربية النافعة. هدفه من تأليف هذا الكتاب هو الاستقصاء لألفاظ اللغة مع حسن الترتيب. رجع في تأليف هذا الكتاب إلى 5 كتب من كتب اللغة، وهي تهذيب اللغة للأزهري والمحكم لابن سيدة وصحاح الجوهري وحواشي بن بري والنهاية لابن الأثير. كان منهجه في هذا الكتاب أن جعل أبواب كتابه بعدد حروف الهجاء، وبدأ بالحرف الأخير من أصل الكلمة المجردة من الزوائد، ثم جعل بعد ذلك فصولا. فمثلا في كلمة نصر كان في باب الراء في فصل النون. لم يلتزم ابن منظور إيراد الصحيح فقط، بل كان مراده الاستقصاء كما ذكر. ذكر في كتابه هذا الشواهد من القرآن والسنة، اهتم كذلك بالنوادر في اللغة. طبعته المعتمدة هي طبعة صادر، وهي التي عليها الإحالة عند أهل البحث والتحقيق. يعتبر هذا الكتاب من المعاجم المهمة في اللغة العربية، وكل من كتب بعده غالبا فهو عالة عليه.